السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الكرام الأحباب، عما يتساءلون. برنامج نحاول فيه أن نقف مع جزء عما لنتعايش ولنعيش كلمات القرآن، لا أقول لنفسر القرآن وفقط، بل نريد أن نأخذ هذا الجزء الذي نتلوه كثيرا ونسمعه كثيرا لنعايشه وليكون منهجا في حياتنا. ولا زلنا مع سورة عبس وتولى، حيث يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. مضى بنا الكلام حول معاتبة ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ليعلم ربنا الأمة كلها الأدب في التعامل مع المستضعفين في شخص النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يبين الله جل وعلا أن هذا المستضعف الذي ربما يكون سببا بهدايته وبتقواه في خير كبير للأمة، لا تلتفت عن هؤلاء يا رسول الله إلى غيرهم. ثم يستمر العتاب من الله جل وعلا، لكن عتاب الحبيب لحبيبه، وهذا من صدق وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقل ذلك كما أمره الله وكما تلي على ما سمعه من جبريل عن رب العالمين، نقله رسول الله إلى الأمة، وهذه الأمانة والصدق. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما من جاءك يسعى، فأما من استغنى فأنت له تصدى. الغني اللي مش عاوزك أصلا، وقف له وقعده وحريص عليه وقعد تجري وراه وعاوزه يسلم وعاوزه يؤمن. احنا قلنا النبي عشان بيعمل الكلام ده ليه؟ اعتذرنا عن النبي انه يريد الخير للأمة، يريد الخير لهذا الرجل، يريد الخير بأن نفع هذا متعد تعديا كبيرا سيفيد الناس. يبقى النبي عشان مقصده طيب، بس ربك بيعاتبه يقول: لا تنشغلي عن الذي أقبل عليك بالذي أعرض عنك. ليه؟ هو أصلا مش عارف. أما من استغنى، استغنى يعني صار غنيا أو طلب الغنى، أو استغنى بماله عنك، استغنى بمكانته عنك، استغنى عن إسلامك، ده معنى. فأنت له تصدى، وقف له، هتعلمه، حريص عليه، تقبل عليه، تصغي له، تسمع له، تتعرض له، تريد الهداية له. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. يعني هو لو ما أسلمش ولا اهتدى ما عليك شحاته، لست عليه بمسيطر. وزي ما ربنا قال في أكثر من موطن، منها قول الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إنما أنت منذر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلى آخر هذه الآيات. يبقى أنت اللي أنت يعني هديته مش هتزودك حاجة ولا تأثر فيك، ولا إنه ما يهتديش هيقلل من قدرك، ولا خلاص أنت ليه متصدر له؟ خليك في اللي جاي لك. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. هو ده اللي أريد أن أثبته في قلوبنا في هذه الليلة، أن الغنى قرين الطغيان، أن الغنى قرين الطغيان، أن استغناء الإنسان، معلش في الكلمة، يشوف نفسه بماله، يشوف نفسه بسلطانه، يشوف نفسه بمنصبه، يشوف نفسه بكرسيه، يشوف نفسه بعلمه، يشوف نفسها بجمالها، يشوف نفسه بعضلاته، ده يسوق الإنسان إلى أن يطغى. هم اليهود طغوا في الأرض ليه؟ شايفين نفسه إنهم أعقل الناس وشعب إلا المختار وأحسن الناس في الأرض، وهم أغنى الناس، وهو اللي مع سنين السلاح، فاستغنوا فطغوا في الأرض. أمريكا بتضرب هنا وهناك ليه؟ وقواعد أمريكية هنا وهنا وأي واحد تضربه هنا وتخوف ده وتؤذي ده ليه؟ شايفة نفسها. فالمستغني هذا بيطغى. قال تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى. بئس الغنى إن جاء معها الطغيان، بئس القوة إن جاء معها العجب، بئس الكرسي والمنصب والسلطان إن دست به على رؤوس الناس، بئست المكانة والمنزلة والعلم إن لم تخش به ربك وتتواضع به. بئس كل هذا ليه؟ هيبعدك عن ربنا، أتطغى به. أما من استغنى فأنت له تصدى، فالاستغناء يولد الطغيان. وبرضه عكسه المسكنة، الاستضعاف، الفقر يولد الرجاء والخوف والتقوى والإيمان. صح، قلت لك في اللقاء الماضي إن أشرف الناس هم اللي حاربوا الأنبياء، وضعفاء الناس هم اللي وافقوا على الأنبياء. الضعفاء دول هم اللي النبي رفعهم. زيد بن حارثة الذي كان مولا من الموالي، كان عبدا وأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لأول جيش يحارب أعتى قوة على ظهر الأرض، الروم، جيش مؤتة. جعل النبي عليه قائدا لزيد بن حارثة يقاتل أعتى قوة على ظهر الأرض اللي هي الروم، أوروبا وأمريكا يعني. القائد مين؟ زيد بن حارثة اللي كان عبد، وابنه أسامة بن زيد اللي هو كان أسود جدا، ابنه كان أسود جدا. وسبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه ويحب أباه، يعني الحب من الحب، حبيب النبي وابن حبيب النبي أسامة بن زيد. أسامة بن زيد يرفعه النبي مع الحسن والحسين، وقال من كان يحبني فليحب هذا. أسامة بن زيد جعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائدا على أكبر جيش يقاتل الروم، وتحت إمرته أبو بكر وعمر. حتى لما النبي مات والجيش لسه ما طلعش، جيش أسامة اللي كان عنده 17 سنة لسه ما طلعش، قالوا الناس يعين قائد تاني، ده أسامة 17 سنة. قال والله ما كنت لأنزع أميرا عينه رسول الله، ده النبي عمل أمير، هو أمير وتحت إمرتي أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وأكابر الصحابة. أسامة بن زيد هو ده الإسلام، رفع المستضعفين دول. فأنت مطالب إنك ترفع المستضعفين، مش ترفع المرفعين أصلا، هم متكبرين ومتعالين عليك أصلا. النبي عليه الصلاة والسلام رفع من شأني وقدري بلال بن رباح. بلال ده كان عبد حبشي بيتربط من رقبته بالإحبال ويدوا للصبيان يلعبوا به، وكان يوضع على صدري الحجر ويجر في رمضاء مكة ويضربوه بالحجارة وكله مجنون. ده بلال أعتقه أبو بكر رضي الله عنه، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، كلمة عمر بن الخطاب، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. بلال بن رباح النبي عليه الصلاة والسلام زكاه لدرجة مرة من مرات أبو ذر، عارفين يعني مين أبو ذر؟ أبو ذر اللي هو شبيه سيدنا عيسى بن مريم، أبو ذر اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. شوف التزكية العظيمة دي، ما أظلت الغبراء الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. ومع ذلك لما قال كلمة في حق بلال، كلمة بس في حق بلال، النبي عمل إيه؟ وقف له، قال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أبو ذر يا رسول الله في جاهلية على كبر سن؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية. لما قال له بس يا ابن السوداء، يا ابن السوداء، ما هو فعلا بس قالها مذمة، لكن الإسلام رفع شأن بلال. فذهب أبو ذر وضع قده على التراب، قال والله يا بلال لا أرفعه عن الأرض حتى تطأه بقدمك. فجذبه بلال إلى صدره واحتضنه وبكى وقال غفر الله لي وغفر الله لك يا أخي. كان تعرف المستضعفين دول هم اللي تنصبوا عمار بن ياسر وابن مسعود اللي طلع على الجبل رقة ساقيه ودقة ساقيه ضحك الصحابة منها، النبي قال رفع شأنه إنهما أذكر في الميزان عند الله من جبل أحد. جليبيب اللي مات يوم أحد ومحدش سأل فيه ولا حد سمع عنه ولا حد يفتقده ولا حد بيدور عليه. النبي عصام بيقول للصحابة من تفقدون فلان وفلان وفلان، لكن النبي قال لكني أفقد جليبيب. وأتى النبي إليه فإذا حوله سبعة قد قتلهم وقتلوه، وضعه النبي على رجله ليس له وسادة إلا قدمه أو فخذ رسول الله. الجليبيب محدش فقده، ده ميم الوجه، لكن قوي الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال لكني أفقد جليبيب، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. نعاوز بس أوصل لك يعني مستضعف عند ربنا ويعني إيه مستغني عن الله جل وعلا. مستغنين دول الوجهاء الكبراء اللي هم بعدوا عن ربنا، دول ايه؟ دول هيبقوا تحت الأقدام يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر المتكبرون يوم القيامة في سورة الذر يطؤهم الناس بأقدامهم، يسقون من طينة خبال عصارة أهل النار، يسقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار. كانوا متكبرين يوم القيامة تحت الأقدام. أما من استغنى فأنت له تصدى. عشان كده ربك أجل يعلم إيه اللي يصلح الإنسان. يعني ما ادكش فلوس دي يا ابني، استفيد بقى، اتعلم من الكلام بقى، عيش القرآن. ما ادكش فلوس ليه؟ عشان لو ادك هتطغى، لو ادك هتسيب الصلاة. ما أنا أعرف واحد كان على قد حاله فتح كشك، الوقت عنده ملايين، كان في الأول بيحضر محاضرات وبيقوم الليل وبيتجمع مع الإخوة وبينفق من الفلوس القليلة اللي عليه ومتابع القنوات الدينية وبيحفظ قرآن. الوقت لما استغنى وبقى مليونير وملايين وعمارات وأراضي وبتاع، ما عادش بيصلي ويدخل مسجد أصلا، مش بيقوم الليل بقى، ما عادش بيصلي ويدخل مسجد، وتدخل عليه في المحل تشغل الأغاني والموسيقى والرأس وحلق لحيته. يبقى الغنى نفع ولا ما نفعوش؟ لا. أما من استغنى يبقى تضل بهذا الغنى، ابعد عنه. قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رأه استغنى. ربنا قال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يعني ممكن تبقى النعمة سبيل للإعراض عن الله، يبقى مش عاوز النعمة دي. ربنا قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر. عرفت ربنا ما بدكش فلوس عاوز قتل ليه؟ تقول ربنا عاوز فلوس، عاوز عربية، عاوز شقة، عاوز فيلا، عاوز شركة، عاوز سفر، عاوز. لو اداك هتسيب دينك، لأن اللي استغنى بعد عن ربنا، فربنا ما بيبسطش عليك الرزق قوي عشان ما تضلش. يعلم ما يصلحك. إنما اللي استغنوا بقى وربنا عذبهم باستغنائهم، ربنا قال عنهم إيه؟ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. ربنا ينتقم منهم لأنه أعرض عن الله. قال الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. ربنا اداله مال كتير الوليد بن المغيرة، فطغى وأساء وكفر وظلم النبي صلى الله عليه وسلم وآذى رسول الله وشتمه وسب القرآن. عرفت الغنى بعمل ايه؟ يبقى مش المسألة مسألة ان الغني اقدمه، لا والله، ده ممكن الغنى ده يبقى ابعد الناس عن الله جل وعلا. وربنا قالها صريحة، لما تلاقي بلد الأمراء والوجهاء والوزراء والملوك والسلاطين اللي فيها هم الأثرياء، إذا اجتمع رأس المال بالسلطة تعرف أن البلد ضاعت. ربنا قال إيه؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها، جعلناهم أمراء أو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. يعني الأمراء بيفسقوا، الوجهاء والأغنياء بيضلوا ويفتتنوا، هو كده. طبعا ده في العموم الغالب، لكن رب كريم، ممكن إنسان غني شاكر، ثري معطي، أمير صالح، رئيس تقي، وجيه قريب من الله، ده ممكن، لكن قليل الأمانة، قليل. عشان كده ابن القيم يحقق في كتابه طريق الأجرتين أيهما أفضل عند الله، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ وحقق أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. ليه؟ إن الفقير هو في قدامه غير الصبر، إنما الغني في قدامه أن يصبر عن الفتن ويتحمل، وفي قدامه أنه يطغى ويفتتن ويستخدم ماله في الحرام، لكنه صبر ومسك نفسه. عشان كده هو أفضل عند الله جل وعلا. الخلاصة أيها الكرام أن الاستغناء يولد الطغيان، والفقر يولد القرب من الله جل وعلا. فأول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء، هم المساكين، عمار بن ياسر، سلمان وصهيب، زيد بن حارثة والمستضعفين. وأول من آذى رسول الله وكفر به وطغى وأساء وتجبر واعتدى وقاتل دين الله هم الملأ اللي بهم العين، الكبراء والوجهاء، أمثال أبو جهل وأمثال أبو لهب وأمثال أمية بن خلف وأمثال أبي بن خلف وأمثال شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هؤلاء. لذلك إياكم والتنعم، يعني إيه النبي اللي قال كده؟ إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. حتى لو ربنا اداك ما تخليش المال ينسيك، خد لك أيام كده، ده كلام عملي هو، خد لك أيام كده سيب النعمة شوية، خد لك أيام شوية بدل ما تركب عربية تمشي على رجلك تركب ميكروباص، خد لك أيام كده يبقى يوم زهد أنت وعيالك تاكلوا عيش حاف في البيت، خد لك أيام كده تبقى تقعد مع سكين في المسجد جنبه كده وتعزمه على سندوتش فول ومن اللي هو بياكله وتدخل بيته وتقعد على الحصيرة، خد لك أيام كده عشان ما تطغاش. يبقى تعلم ألا تطغى بهذا المال. طيب هو اللي النبي عمله من دعوة هؤلاء الأغنياء حرام؟ لا مش حرام. يعني أنت الآن لو لقيت واحد صاحب مال ورحت دعوته إلى الله غلط؟ لا مش غلط، بس اوعى يصرفك هذا عن المستضعفين. يعني أنا ممكن أبقى حريص على دعوة واحد مثلا من أساتذة الدكتور في الجامعة عشان هو مثلا هيفيد الطلبة، يعلمهم دين الله لو التزم واستقام، ينفع وكويس وخير، والنبي عمل كده. بس إياك أن ينسيك هؤلاء المساكين الذين يقفون على باب بيتك ويريدون أن يتعلموا الدين، ويريدون أن يجالسونك في جلسة خاصة يتعلمون دين الله جل وعلا وتقربوا من الله. عشان كده ربنا قال وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى، استحباب دعوة هؤلاء، نعم، شريطة ألا يصرفهم ذلك أو يصرفك ذلك عن دعوة المستضعفين أو امتهان الفقراء والمحتاجين. والنبي فعل ذلك بدون تنازل، خلي بالك، لأن دعوة الأثرياء، الأمراء، الأغنياء، المترفين، المرفهين ممكن تشدك إنك تتنازل. الباشا فلان اللي جاب لك هدية ولا جاب لك ساعة ولا جاب لك حذاء فخم ولا ركبك عربية، هتيجي تقول له حرام الفلوس في الفوائد بتاعت البنك، فلوسه كلها في البنك، لو انت قلت له كده اقول لك طب خلاص انت كده حرام غني خلاص، ويسيبك ويمشي وتقول طب انا ليه قلت له كده؟ بس لا، قول الحق، ادعوه الى الحق بدون تنازل. وقد دعا النبي صفوان بن اميه، هم عاوزين الدنيا، ارمي لهم الدنيا، ارمي لهم الدنيا ودعوهم الى الله، لا تجعل الدنيا تذلك، لا تجعل الدنيا تقعدك عن قول كلمه الحق. النبي عليه الصلاه والسلام دعا صفوان بن اميه الى الاسلام، ولما راه النبي عليه الصلاه والسلام مقبلا على الدنيا يبص على الغنائم ويبص على ما بين جبلين أغنام كتيرة جدا، فإنه هو بيبص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أيعجبك هذا؟ أيعجبك هذا؟ قال نعم. حد ما يعجبوش المنظر ده لما تلاقي قدامك كده مليون دولار قدامك كده عينك ما تزهزهش، حدش يعجبه كده؟ وأي أحد لا يعجبه هذا يا رسول الله؟ قال اذهب فهو لك، خذه، شيله، شيل المليون، شيله. فرجع صفوان وقال جئتكم من عند محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والله ما جاد بهذا إلا نفس نبي، وآمن واستقام حتى أخرج لله جل وعلا. النبي دعا أبا سفيان وزكاه، بس ما شغلوش عن المستضعفين، حفظ السبق للأوائل، ابن مسعود وبلال والأوائل، وإن كان أبو سفيان قد نفع الدين، وقال من دخل دار أبو سفيان فهو مؤمن، من دخل المسجد فهو مؤمن، زكاه رسول، حرص النبي على إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه قوي فتي، ورفع الله وعز الله الإسلام به. حرص النبي على دعوة الوجهاء، هرقل الروم بعث له النبي رسالة، والنجاشي بعث له النبي رسالة، ومقوقس مصر بعث له النبي رسالة، محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، وضعه النبي في منزلته وقدره النبي عليه الصلاة والسلام وأنزله منزلته، بس دعا الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. عرفت النبي حريص ليه؟ عشان هيسلم من ورائي كثير. وإن توليت فإنما عليك إثم الأرثيين، لكن إن لم يرتدع، إن لم يتب، إن لم يقبل على الله جل وعلا فلا عليك من إثمه شيء، وما عليك ألا يزكى، فهذه سلوى لك يا رسول الله، إن لم يؤمن بك إلا الفقراء لا عليك من هؤلاء، يكفيك ما جعلهم الله جل وعلا بجوارك. هذه تذكرة من الله لرسول الله وللأمة، كلا إنها تذكرة، وهذا ما نتناوله بأمر الله جل وعلا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.